طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايز أتكلم على حاجة كده، قصة، خدوها كقصة وفي الآخر هنفهم كان إيه المقصود بيها. في مفكر ألماني مشهور جدا جدا جدا، فيلسوف طبعا من فلاسفة المدرسة النقدية، كان هاجر للولايات المتحدة الأمريكية وطلع كتاب في نهاية الخمسينيات اسمه إيروس أند سيفيلايزيشن، الإيروس والحضارة. المفكر ده هو هيربرت ماركوزا. إيه ملخص الكتاب ده أو إيه فكرة الكتاب ده؟ الكتاب دوت اتبنى على حاجتين فكرين، فكر حد وفكر حد تاني. الفكر الأول هو الفكر الماركسي، اللي هو تقسيم المجتمع لطبقات، وإن الرأسمالية المتوحشة صنعت كذا وكذا كذا في المجتمعات، والفكر المشهور بتاع ماركس، وطبعا البروليتاريا المسحوقة عن طريق البرجوازية وعن طريق الناس المسيطرين، رأس المال المسيطر. الفكر التاني هو فكر فرويد. فرويد كان ليه كتاب اسمه Civilization and its discontent تقريبا، يعني على ما اتذكر الاسم كده بالانجليزي، وهي يعني الحضارة و بؤسها، يعني بؤس الحضارة. الفكرة دي مع الكتاب دوت، فكرة فرويد اللي موجودة في الكتاب ده زائد فكرة ماركس، الفكرة بتاع ماركس، طلع الكتاب بتاع هيربرت ماركوزا اللي اسمه الإيروس والحضارة. ايه ملخص الكتاب دوت؟ كتاب يعني اتكلم في حاجات كتيرة جدا، لكن ملخصه اللي أنا هقول الآتي: إن الحضارة الغربية بداية من القرن ال17 كانت الرأسمالية، يعني صعود الرأسمالية، القرن ال17 بالذات، صعود الرأسمالية بدأت تفرض قيود على الجنس، تزود القيود دي بصورة جامدة جدا. هي أصلا كانت حضارة عاملة قيود على الجنس، لكن بداية من القرن ال17 وصعود الرأسمالية، الرأسمالية ملوثة بالبروتستانتية. البروتستانتية فيها الزهد البروتستانتي عن الجنس، والزهد في البروتستانت وفي المسيحية بشكل عام مرتبط بالانقطاع عن الجنس. يعني في مسألة إن القمة هي إنك تبتعد عن المرأة بشكل عام. فالمرأة اللي هي الطرف الرئيسي للإغواء وللجنس، ما دام أنت بعدت عنها يبقى انت كده بتبتعد عن الخطيئة او ما يقربك الى الخطيئة. فهو اللي حصل ان الفكرة دي اللي موجودة في البروتستانتية لما امتزجت، حصل لها امتزاج مع الفكر الرأسمالي اللي هو مهتم جدا ان العمال يشتغلوا ويفرم العمال كده، حصل قمع للرغبات اللي موجودة عند الأفراد. إيه القمع ده للرغبات اللي هي المباهج الحسية والجنسية؟ هو عايز يحول فكر الرأسمالي، عايز يحول الطاقة دي اللي بتروح عن في الجنس وفي غير ذلك، عايز يحولها يدخلها لإنتاج، عشان الإنتاج دوت يزود بيه الدخل ويزود بيه حاجات كتيرة. أنا مش يعني بالبلدي، أنا مش عايز الناس تبقى فاضية، مش تضيع حياتها في كلام فارغ، في جنس وعايزة تمارس جنس والكلام ده، لا يعني. وطبعا مع التلوث البروتستانتي أصلا اللي اتكلم عليه، إن في فكرة البروتستانتية اللي هي رافضة الجنس وبتنظر للجنس بقلق وبخوف كده، والفكرة المسيحية بشكل عام. لكن ده الرأسمالية استفادت من هذه الفكرة، إن هي مش عايزة الناس العمال والشعوب تتجه إلى انها تضيع حياتها في الجنس او تبذل مجهود في الجنس. هي عايزه تاخد اكتر وقت ممكن واكبر حاجه ممكنه عند كل الشعوب وعند كل الناس عشان تشغلها. فهو بيقول لك ايه اللي حصل، اللي حصل اللي خدها من فرويد، ان الليبيدو اللي هي يعني نقدر نسهلها بان نقول الافكار الجنسيه او الرغبات الجنسيه، الشهوات اللي عند اي انسان، تم قمعها بانتظام عن طريق الأنظمة الرأسمالية والطبقة البرجوازية، إن عشان الشهوات ديت مش هقدر اسيطر عليها وهتضيع لي وقت. الوقت دوت اقدر انا احوله لانتاج، والانتاج دوت انا هستخدمه ان انا اصنع سلع وحاجات كتيرة جدا هبدأ اروجها. فده تسبب في ايه؟ تسبب في ان كل الناس اصبح عندها كآبة، بقى في كآبة عامة. الحضارة بقت عامة تتبنى الحضارة الغربية، لكن في كآبة انتشرت بين الناس وبين الشعوب الغربية، وأصبح لأن طاقة الشهوات الليبيدو اللي جوه الناس بالمصطلح الفرويدي مقموع، في قمع، حاجة عمالة تدهسه على طول، فمفيش شهوات قادرة تطلع. فبالتالي أصبحت حضارة بائسة، حضارة كئيبة، مفيش فيها المتعة ولا فيها الحاجة اللي تخليه الإنسان يبقى سعيد. يعني إيه الإنسان يبقى سعيد؟ إيه هو العقل والقلب؟ القلب لو إحنا جبنا المصطلحات العربية والإسلامية، العقل والقلب، هو العقل دلوقتي اللي بيخليك تشتغل عشان أسرتك. فأنت الرأسمالية عايزة منك كده، عايزة منك تبقى بتجري طول الوقت على لقمة عيشك، وإن ابعد تماما عن مسألة القلب ده. يعني خلي قلبك هو خادم لعقلك فقط، ملوش أي لازمة تاني. فالشهوات والمباهج والحاجات اللي بتخلي الإنسان يبقى سعيد اللي هي محلها القلب، أنا بقمعها بانتظام. فهو الفكرة بتاعت ماركوزا إن إحنا لو خلينا الحل عشان الحضارة دي تبقى حضارة مبهجة، إن إحنا نطلق العنان للقلب، للشهوات، عشان نوقف نحول الحضارة الكئيبة دي، الحضارة الرأسمالية الكئيبة، إلى حضارة سعيدة، وإلى حضارة كلها فرحة وحب. وده منه ثورة يعني، برضه هو ربطها، ما هو ميوله يسارية طبعا، هو يعتبر من التيار الماركسية الجديدة يعني، اللي هو المدرسة النقدية اللي هي منها كتير يعني، وعندنا هنا في العرب الدكتور عبد الوهاب المسيري وغيره من الناس اللي موجودة. دي المدرسة النقدية ميولها يسارية أصلا، والبعض إن هي نيو ماركسيزم، نوع من أنواع الماركسية الجديدة. فهو الفكرة إن هي مرتبطة بالثورة برضو، إن أنت لما تعمل ثورة على الأنظمة الرأسمالية القمعية ديت، أنت بتعمل ثورة عليها بأنك تطلق الشهوات عشان يبقى كلك سعادة وفرحة وحب وحرية. الفكرة ديت كانت في نهاية الخمسينيات، في بداية الستينيات الكتاب بتاعه أصبح واحد من أهم الكتب على مستوى العالم ومن أهم الكتب في التاريخ. لأن حتى لو خدوا ناس ليبراليين، لكن خدوا منه أسس كتيرة جدا من الأفكار ديت. هي إن الحضارة الغربية كانت تقمع، أو الحضارة بشكل عام يعني، هما الغرب دايما بيتكلم عن نفسه إن هو الحضارة، إن هو دي حاجة عامة في كل الدنيا يعني، ما يحدث عنده يبقى عنده يبقى بيحدث في كل الأرض. المهم إن هو بيتكلم الغرب، حصل حاجة اسمها الثورة الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده انتشرت الثورة الجنسية دي. كانت إن عايزين، مفيش حاجة اسمها زواج يعني، المسألة مش الجنس، ما يبقاش مرتبط بالزواج والإنجاب. الزواج والإنجاب دي يعني الهدف الرئيسي اللي كانت الأديان كلها بتحض عليه، في سواء المسيحية عندهم طبعا المسيحية كانت دايما بتربط ما بين الزواج وما بين الإنجاب وما بين الجنس. فهو الجنس وسيلة بيتم تقنينها بالزواج عشان الهدف الرئيسي اللي هو الإنجاب. هو الثورة الجنسية كانت ثورة على كل هذا المركب. ايه الاطار النظري اللي تقدر تقوم بيه الثوره الجنسيه اللي عملها الشباب؟ اللي هي الاطار النظري لقوه عند ماركوزا في الكتاب بتاعه، عشان كده الكتاب بتاعه اصبح واحد من اهم الاسس التاريخيه لهذه الثوره الجنسيه، اللي نقدر نعتبر اثرها ممتده الى الان، او خلاص هي نجحت ما بعد الثوره، احنا عايشين ما بعد الثوره الجنسيه في امريكا. هي التدمير في امريكا والعالم بقى، وخاصه الغرب، تدمير الأسس لمسألة إن الجواز والجنس مرتبط بالجواز مرتبط بالإنجاب. لا، الجنس نفسه يبقى هدف في حد ذاته، الشهوات تبقى هدف في حد ذاتها. ما تبقاش أنت مستني من الجنس حاجة، أنت أو أنت طالب من الجنس حاجة تانية. لا، الجنس نفسه هدف، الهدف دوت هيوصلني لحاجة بقى الكبيرة، لما يبقى الهدف كل إنسان إطلاق شهواته وكده، إن الحضارة هتبقى حضارة البهجة والحرية، وإن الثورة على الأنظمة المجتمعية والأنظمة السياسية الحاكمة. ده بداية في الثورة الجنسية، دي بداية الفكرة اللي هتمتد إلى الآن، اللي انتوا بتشوفوها في الأفلام وبتشوفوها في كتير قوي، فكرة الربط ما بين الجنس، ممارسة الجنس، وما بين الثورة على المجتمع، إن الإنسان ثوري فالإنسان يبقى بيحب ممارسة الجنس، وما بين البهجة. دايما تلاقي مسألة إن إيه لما هتطلع بعد كده، كل ده طالع من نفس الأسس. يعني فكرة ألوان الطيف، قوس قزح اللي خدوا اللوطيون، خدوه الفكرة قوس قزح مبهج، أكتر حاجة كونية مبهجة، ظاهرة كونية مبهجة قوس قزح، وتحمل طبعا دلالات تانية، ان هي قوس قزح تنوع الالوان، فتنوع الحاجات الجنسية بلا نهاية، وان الحياة مبهجة والحضارة مبهجة. كل هذه الافكار، الثورة والتفكيك، ان الاسرة، يعني هتلاقي في كيس اوف لاف، الكتاب بتاع الكتاب الالماني اللي انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، نتكلم انه قال على اللاف از سيكولر ريليجن، الحب دين علماني. الكتاب بيتكلم عن ان ما هو البديل للاسره، الاسره النوويه، الاب والام والاولاد. هو بيتكلم ان البديل هو عايز الحب. طب ايه الحب في ما في في هنا رابط الحب بايه؟ هيعمل بعد الكيوس، يعني كيوس فوضى، لو انت فككت دمرت هذه الاسره هتعمل فوضى. هو بيقول لك ده كيوس اوف لاف، فوضى الحب، فوضى الحب، ان كل حد يحب اي حد، اللي انت عايزه تحبه. الشهوات انطلقت، الحرية والثورة، وعشان نعمل حضارة مبهجة. فالانفجار دوت اللي هو بيطالب بيه في الكيس اوف لاف، الكتاب ده، هي انفجار ان كل الناس، حد عايز يعمل واحد، راجل عايز يعمل مع راجل، واحد عايز يعمل مع حد، مفيش واحدة مع واحدة، أي حاجة. ده كيس اوف لاف، فوضى الحب. مفيش حاجة اسمها الأسرة النووية، الأب والأم والأولاد، هي ديت المعيار اللي أنا لازم كل الناس تبقى زيي. لا، لازم بعمل فوضى، والفوضى ديت هي دي اللي هتصنع الحب، وهتصنع الشهوات، وهتصنع السعادة والفرحة. دي كانت فكرة ماركوزة اللي ساندت ليها الثورة الجنسية، مش ليها لوحدها، ليها وليها والحاجات التانية، لكن الثورة الجنسية في الستينيات والسبعينيات كانت ساندت ليها، كان ساندت لأفكار كتيرة جدا من الكتاب ده، حتى ليبرالي، حتى لو ما خدهاش بشكل ثورة. يعني حتى بعض اللي بيرجع مفهوم الجيبرات ده، اللي هي الاحتفالات اللي هي بتمشي اللوطيين، اللي هو اللوطيون يمشوا في الشوارع كده، يعملوا احتفالات وشبه عريانين، ويقعدوا يعملوا حاجات مع كده، ان ده بيستعلنوا بالشذوذ وحاجات زي كده. دي منتشره جدا في الغرب دلوقتي، بدايتها كانت في الوقت دوت في الستينيات او السبعينيات، كانت بدايتها، كان احد الحاجات اللي بيساعدوا عليها فكره ماركوزا، ان احنا نطلق الشهوات. حتى لو كان البعض بيقول ان ماركوز نفسه ما كانش متخيل ان الموضوع هيوصل لهذه الدرجه، لكن الفكره ان يعني هو مش اللواط بالنسبه له ما كانش حاجه مهتم قوي بيها او بيشجعها قوي، لكن على الاقل الكتاب بتاعه على الاقل محايد في هذه المساله. ما بعد ذلك هيقال ان ماركوز كان بيشجع اصلا، يعني شايف ان عادي ان يحصل التجمعات دي. اللي احنا عايزين نقوله ان كل الربط ما بين الأفكار دي، السعادة والبهجة والحضارة المبهجة والحب والانفجار بتاع الطاقة والثورة، كل الربط ما بين كل هذه الأفكار كان في هذه المرحلة، وكان أحد أهم أسسه كتاب ماركوزا، إيروس أند سيفيلايزيشن. بعد كده هيجي فوكو، مش فوكو، فوكو هيطلع كتاب اسمه مشهور جدا، تاريخ الجنسانية، معرب بهذا اللفظ. وانا يعني اولا كتاب سيء جدا في الترجمه، ويعني في حاجات الواحد بيضطر يقراها بالانجليزي من الكتاب، من تعريب يعني سيء جدا، يعني حتى في الفصل الاول مش مبين هو فوكو مع انهي، مع ماركوزا ولا لا. كتاب فوكو المترجم بالعربي، تاريخ الجنسانيه، ودخلت شفت حتى العرب اللي معلقين عليه، ثلاث ارباعهم بيعلقوا على كتاب فوكو ده على انه دي حاجه، فوكو بيحكي حاجه، مش واخدين بالهم ان فوكو بيهاجم اللي هي فكرة الريبريشن هايبوثيسيس، الفرضية القمعية. ما بياخدوش بالهم قوي من الموضوع ده، ان فوكو كان بيهاجم الفكر بتاع ماركوزة، اللي هو الفكر بشكل عام هو سايكو اناليسيس، بيهاجم الفكر. ايه سايكو اناليسيس؟ عشان برضو هنطلع ثواني ونرجع تاني. السايكو اناليسيس نوع من انواع المقاربات العلمية او الفكرية، عشان بتغاظ قوي من كلمة علمية دي، او انا يمكن عشان خلفيتي البيولوجي فانا شايف ان العلم مختلف تماما عن اللي هما بيتكلموا فيه في علوم النفس دي. لكن نقول انها الفكرية، التحليل النفسي للواط والتحليل النفسي للجنس والحاجات دي كلها، دي كان المدرسة بتاعة التحليل النفسي اللي أنشأها فرويد، اللي اعتمد عليها ماركوزة مع الأفكار الماركسية ومزج ما بينهم. فوكو المقاربة بتاعته مقاربة اجتماعية بتتهم المجتمع أو بتتكلم عن المجتمع إن هو اللي بيقوم بإدارة هذا الأمر وتشجيع الجنس أو تشجيع اللواط أو قمع هذه الأمور. فدي المقاربة الاجتماعية مخالفة لمقاربة التحليل النفسي. تمام؟ دي حاجة مهمة، إن ماركوزة كان معتمد على مقاربة التحليل النفسي. أما لما جه فوكو كان معتمد على المقاربة المجتمعية. فوكو في الكتاب بتاعه بدأ يفكك، أولاً اتكلم عن الفصل الأول عن الفيكتوريان والحاجات ديت كلها، اتكلم إن ده المقاربة الفرضية القمعية اللي هي عملها ماركوزة. قال ان بيقول، يعني ماركوزة بيقول ان الغرب من القرن ال17 عمال يقمع الجنس. الحقيقة ان فوكو في الكتاب اثبت ان الغرب من القرن ال17 تحديدا اللي بيتكلم عليه ماركوزة ده، الغرب من القرن ال17 عمال يفتح الابواب للجنس، وبداية من الكنيسة. وهيقول فوكو صراحة إن لو إحنا الرعائية اللي هي الجديدة اللي هي الكنيسة كانت في الوقت دوت بدأت تتكلم، كان الأول ما قبل القرن ال17 وما قبل ذلك كانت الكنيسة عندها الاعتراف، مسألة الاعتراف إن أنت تدخل تعترف إن أنا زنيت مثلا. بعد كده في القرن دوت هتبدأ الكنيسة تقول لك لأ، ما تقولش إن أنا زنيت، لأ ده أنت تحكي لي بالتفصيل اللي حصل. فهو فوكو هيقول لك ان بدايه من الكنيسه، لو احنا بدانا من الكنيسه والتنظيم الجديد للرعائيه، ان انت تقعد بداوا يشجعوا الناس انها تتكلم عن الجنس بالتفصيل، بالتفصيل الممل، احكي لي كل همسه حصل. هو هيقول لك لو انت رسمت خط من اللي عملته الكنيسه في الوقت دوت هتنتهي بالادب الجنسي، الادب الاباحي. فهو بيقول لك لازم، ما هو انت خلاص بدأوا يعودوا الناس في الغرب على الكلام عن الجنس، لكن عن طريق الدولة وعن طريق المجتمع. هو ما بيستخدمش مصطلح الدولة، بيستخدم مصطلح المجتمع، وهكذا المقاربة المجتمعية بشكل عام، ان المجتمع بدأ يعمل عن طريق الضوابط الاجتماعية. واللي كانوا قروا معانا كتاب علم الاجتماع السياسي هيفهموا مسألة الضوابط. وعليكم السلام ورحمة الله. مسألة الضوابط، الضبط المجتمعي للجنس كان بيخلي اللغة تكون بدل ما هي كانت لغة عبثية كده، كان قبل كده لغة فيها هزار، ويعني أي حد يتكلم عن الجنس لازم يبقى إيه، ماجن، ده إنسان ماجن اللي بيتكلم عن الجنس دوت أو كده، إنما الناس المحترمة ما تتكلمش عن الجنس بشكل عام. لا، ده هو من القرن ال17 هيقول لك إن المجتمع والأنظمة هتبدأ تشجع، وأولها النظام الكنسي هتبدأ تشجع الخطاب عن الجنس، وهيبدأ طبعا يتكلم، هيسميه مشروع تخطيب الجنس. تخطيب الجنس معناه ايه؟ ان يخلي الجنس كله يبدأ يتكلم عنه. فوكو هيتكلم ان بداية من القرن ال17 اللي كان ماركوزة بيقول ان بداية ده بدأ فيه القمع، هيقول او زاد فيه القمع، هيقول لك لا، ده القرن اللي بدأ كل الناس تهتم بالجنس وتفاصيل الجنس وعايزة تعرف ايه الحكاية وايه القصة دي. وفي القرن ال18 هيحصل تشجيع سياسي واقتصادي للكلام عن الجنس، لان في القرن ال18 وال19 هيحصل حاجة مهمة قوي، ان الدولة، الناس هيبدأوا يفهموا في الدولة ان الدولة من ضمن مصادرها اللي هي لازم تتحكم فيها مسألة السكان، مشكلة السكان. فبالتالي مشكلة السكان دي ومشكلة أحد الحاجات القايمة عليها مسألة الجنس. فمسألة الجنس دي الدولة بدأت تنتبه إنها لازم تتدخل، لازم تفهم مسألة الجنسية، ما ينفعش تبقى بعدها تماما عنها، مش عايزة تعرف عنها حاجة. لا، ده لقيت إنها لازم أعرف توجهات الناس إيه، لأن أنا من عوامل قوة الدولة إن الدولة هتزيد، لازم تكون خلاص يعني دي حاجة ثابتة، إن الدولة القوية لازم يبقى عدد سكانها كبير. فأنا محتاج إن أعرف الدولة المجتمع ده بيزيد إزاي. ده هنشوف، شايفينه في ألمانيا حاليا، إن ألمانيا مهتمية قوي إن المجتمع يزيد عدد السكان، ومن عوامل قوة الدولة. فدلوقتي حصل مشكلة ان فوكو بيقول لك ان الدولة بدأت تدخل في وتتدخل وتشجع اكتر مسألة ان الكل يتكلم عن الجنس في القرن ال 18 وال 19، وهتبدأ تدخل الجنس من انه خطاب اخلاقي الى خطاب عقلاني، وهيبدأ ده يدخل في الطب وفي كل شيء. يعني ايه من خطاب اخلاقي لخطاب عقلاني؟ انت لما تيجي تشوف حتى عندنا في الاسلام او في المسلمين، الجنس لما حد بيتحدث عنه بيتحدث عن مرتبط بايه؟ بالزواج والانجاب، زي كافه الاديان. هم هنا لما بيهاجموا مثلا الدين المسيحي، في 80% من هجومهم ينفع يتهاجم بيه الدين الاسلامي، لكن عندهم شويه حاجات في الدين المسيحي كان مزودها قوي قوي زياده عن اللزوم. زي بداوا يتكلموا الخطاب الاخلاقي ان ما ينفعش تعمل كذا ولازم تعمل كذا، وتعمير الأرض، وإن الجنس دوت حاجة هو الأساس اللي المفروض يتعمل عليه تعمير الأرض، لكن هو لابد من الالتزام الأخلاقي، فهو خطاب أخلاقي، خطاب قيمي قائم على معايير بتقول الصح والخطأ. لما هينقلوا لخطاب عقلاني في القرن 19 والعشرين، هيبدأ ينقله لخطاب عقلاني. الخطاب العقلاني دوت بيتكلم عن الجنس بما هو، يعني أنا بوصفه، ماليش دعوة بقى أحكم عليه صح ولا غلط، أنا بوصفه بس، بوصف تصرفاته، إيه الغلط فيه، إيه اللي يتعب في إيه طبيا مثلا، إيه مشاكله. لما هيجي يتكلم عن مسألة الشذوذ وتأصيل الشذوذ، هيبدأ يتكلم إن هم بدأوا يبصوا في الغرب لمسألة أنا عايز أفهم ده طبيا إيه مشكلته، يعني أنا عايز أدرسه طبيا، ما تقوليش بقى غلط صح، أنا مش عايز الكلام ده. ده اسمه خطاب أخلاقي وقيمية ومعايير، ما مش عايز الكلام ده كله. حتى هيقول فوكو هيقول ده استيلاء الطب على حقل الشذوذ الجنسي وكذلك القضاء الجنائي. يعني ايه استيلاء؟ يعني بدأ الطب، هو يا جماعة سيبوا ولا أخلاق ولا حد يتكلم في الأخلاق ولا بتاعته، الكلام ده للعلم، أنا عايز أدرسها بقى بالعلم هو ليه حاصل شذوذ جنسي. وده هيوصل في الاخر ان الطب لما هيجي ما مش هيعترف انه حاجه في حاجه اسمها شذوذ اصلا، وعشان ده بقايا الخطاب الاخلاقي. ادينا شايفين دي بقى النظريه الجندريه، يعني الطب فضل يتعامل لقرن او قرنين على الاقل بيتعامل مع الشذوذ الجنسي باعتباره يعني شذوذ ابنورمال، يعني ده مش طبيعي. هيجي عند بداية من نهاية القرن العشرين أو منتصف القرن العشرين هتبدأ إرهاصات، لغاية لما في الثمانينات هيبدأ يتكلم عن مسألة إن أنا ليه أصلا بقول على الحاجة ديت إن هي طبيعية، أنا ليه بقول معيار، ما في معيار للطبيعي والغير الطبيعي، أنا ليه بقول طبيعي وغير طبيعي، يعني مين اللي حط المعيار ده؟ ربنا؟ ما احنا ما عندناش ربنا في الطب والعلم بشكل عام، تمام؟ يبقى مين اللي حط المعيار ده؟ لما المقاربات الاجتماعية اللي هتتهم المجتمع ومنها فوكو، هتتهم المجتمع ان هو اللي حط المعايير دي وهو اللي بيحط المعايير وبيخترعها. فهيقول لك لا، ما دام المجتمع ينفع يتغير يبقى المجتمع ما ينفعش يحط معايير للطبيعي والشاذ، يبقى ما فيش حاجه اسمها طبيعي وشاذ، يعني ما تقولش شاذ جنسيا، انت حكمت ليه عليه انه شاذ جنسيا؟ فهيقول لك دي بقايا الخطاب الاخلاقي للقرون الماضيه. فاحنا عايزين نتخلص من بقايا الخطاب الاخلاقي، عايزين الخطاب العلمي، علمي فقط، ما يكونش ليه دعوه بالاخلاق. وده من تسلط علوم النفس وفلسفات علوم النفس والاجتماع على الطب والعلم. فهيضرب مثل هياكد بيه ان الكلام اللي كان بيقوله ماركوزا دوت عن القمع المتزايد وكان الكلام ده خطا، هيقول لك حادثه فولكا والتلاميذ. حادثه فولكا ده كان حد في المانيا عمل اجتماع للطلبة وولاد صغيرين وتلاميذ مع أهاليهم، وبدأ يعرض عليهم صور لواحدة حامل، واحد واحدة متجوزين، بدأ يعرض ويقول للأولاد ايه رايكم في الصور دي؟ بدايه بقى الفكر بتاع التعليم الجنسي بالمناسبه. المانيا ليها مشاركات غير طبيعيه في مساله الجندريه، والمساله الجندريه كبيره جدا جدا فوق ما تتخيل. الواحد كل ما بيقرا فيها بيعرف ان العمليه صعبه، صعبة جدا جدا يا جماعة. يعني الغرب فعلا راح في اتجاه ان انت ترجعه تاني. ده هو 600 فلسفة ودت الغرب للموضوع ده، مش فلسفة واحدة، يا ريتها فلسفة واحدة. المهم فولكا جاب التلاميذ وجاب اهاليهم وقعد يعرض الصور ديت ويقول لهم قولوا لي ايه رأيكم او قولوا لي ايه انطباعاتكم اللي عن المسألة من ناحية. فيقولوا له مثلا ده الخلفة، دي الولادة، دي بتحصل ازاي. فبدأ يشرح بحاجات جنسية صريحة. عارفين مين اللي كان قاعد مندهش وقاعد يضحك ومش قادر يمسك نفسه؟ الأهالي. الأولاد كانوا متفاعلين جدا جدا جدا مع الكلام عن الجنس. الأهالي هم اللي قعدوا يضحكوا، حسوا إن إيه ده اللي بيحصل ده، وقلة الأدب دي، وبيحكي عن إيه ده. إنما الأولاد تفاعلوا جدا مع الكلام عن الجنس وخدوا الموضوع بجدية، لأنهم قاعدين قدام واحد جاد جاد، مفيش هزار يعني. بيضرب في نهاية الحفل الأطفال طلعوا فخورين. هو بيقول بيضرب بيه المثل في الكوب، بيقول لك إن كأنهم لبسوا إكليل، يعني متوجين، يعني خلاص أنتوا ناس فاهمين حاجات كتيرة أوي أوي. يعني أهاليكوا نفسها كانوا قاعدين يضحكوا ومش مش مصدقين إن إحنا بنتكلم في الحاجات دي. ففي الكوب بيضرب ليه المثل ده، بيقول لك إن المثل ده بيوري لك إن الدولة الغربية بشكل عام، الحضارة الغربية بدأت تخلي حتى التلاميذ يتكلموا عن الجنس، وإن يتكلموا بصراحة، وإن عايزة التلاميذ والناس تتعرف على الجنس. فأنت لما تيجي تقول لي إن الحضارة الغربية مركوزة، عمال تتكلم على إن الحضارة الغربية كانت بتقمع ومش عايز حد يتكلم عن الجنس، لا، أنا عندي أدلة إن الحضارة الغربية كانت بدأت من القرن اللي أنت بتتكلم عنه ده تحديدا، ال17، هي بدأت تتكلم عن الجنس وتشجع الكلام عن الجنس، بس بدأت تخليه في إطار عام. إنها تخطيب، اللي هي بيتكلم عن التخطيب، إنها بدأت تقول إيه، ما حدش يقول أي حاجة، ما حدش يضرب أي كلام، لا، اهتم أوي باللغة. فكون مهتم أوي باللغة في المسألة دي، إنك تهتم إن أنت اللغة بتاعتك تكون موحدة بشكل عام، ما تكونش عشوائية وتضرب وتقول أي كلام وكلام ممكن يقوله أي حد، لا، تكون مهتم باللغة بتاعتك. والحقيقة إن حتى كلام فوكو ليه أدلة كتير، يعني بره الكتاب بتاع فوكو. يعني في بريطانيا كان مسألة عندهم حانات ديت للدعارة ما بين اللواط، يعني الراجل يذهب إلى هذه الحانة وبيجد فيها أولاد صغيرين يمارس الجنس معهم، يمارس اللواط معاهم. فدي كانت حاجة موجودة، وحتى في حادثة مشهورة لما حصل اقتحام لأحد هذه الحانات، حصل غضب من رواد الحانات ديت، وكان في غضب بشكل عام في انجلترا. فالحادثه دي بيعتبروها في تاريخ هذه الحانات، تاريخ اللواط، حادثه ليها دلاله كتير. والكلام ده كان من القرن ال 18 او 19 هذه الحادثه. فواضح ان الامر اللي انت بتتكلم عنه مركوزه، لا، ده كانت الدنيا شبه منفتحه اكتر من كده. في اطروحات تانية هتتكلم ان انت لو بتتكلم مركوزه عن القمع، لا، ده وبالاطروحه الراسماليه وبالركائز الراسماليه الماركسيه للفكر، هيقول لك ان هم الغرب بدأ يستخدم الدعاره والحاجات دي كلها، بيستخدمها كوسيله من وسائل ان تدر الارباح عليه، يعني استخدمها كوسيله راسماليه. فدي مقاربة تانية، هي ماركسية، وبترد على الكلام بتاع ماركوزا ان انت بتقول الحضارة دي كئيبة ومبتئسة. بالمناسبة فوكو في منبه من اول كتابه ان هو لو كان مع ضد الاطروحة القمعية، الاطروحة القمعية اللي هي بتاعت ماركوزا، او الفكر ده بشكل عام، الفكر الفرويدي اللي هو سايكو اناليس، الفكر الفرويدي الماركسي. لكن فوكو مش معنى كده ان هو بيقول لك ان ما كانش فيه قمع للجنس طوال التاريخ، وما كانش فيه قمع للجنس او محاوله سيطره على الجنس، يعني ما فيش انفتاح ولا فيه تحرير في الغرب. لا، فوكو بيقول لك لا، كان فيه ولا زال فيه برضه، مش عايزين يطلعوا الناس. فوكو بيتكلم الكلام ده في نهايه السبعينيات او اوائل الثمانينات على ما اتذكر وقت صدور الكتاب. فهو المهم ان فوكو بيتكلم على مش مع ان حد يفتكر ان فوكو يعني ابو الفضيله، لا، بالعكس، ده كان حتى بيعتبر اللواط ده، هو ذهب الى اطول ابعد مما ذهب اليه ماركوزا. فوكو كان بيرى ان اللواط دلاله على الصداقه، حتى هو طبعا الحادثه الشهيره ان هو راح وعمل حاجات في اللواط وحاجات دي دلاله بالنسبه له على الصداقه وتمثيل الحب، لان المطلوب النهائي بالنسبه للاثنين هو الحضاره المبهجه القائمه على الحب. لكن الفرق الحب طبعا مرتبط عندهم بالجنس وبرضه عشان كنت هنساها، ميك لاف نوت وور، اصنع الحب لا الحرب، الشعار الشهير طبعا اللي ظهر في الستينيات والسبعينيات وكان ردا على الحرب الفيتنامية والكلام ده كله. كان الشعار ده تقريبا كيلفن، او انا هقول لهم لو عايزين ابقى ممكن اجيب لكم الورقة العلمية بتاعته والكلام بتاعه. كان بيعتبر بيرد هذا الشعار، بيقول احد اهم الاسس اللي قام عليها الشعار ده كتاب ماركوزة، لان ايه ميك لاف نوت وور. هو ماركوزه ليه انا يعني ما كملتش الاطروحه بتاعته بالكامل، هو بيقول لك ان القمع دوت وان قمع الشهوات اللي حصل على الانسان في الحضاره الغربيه مخلي الانسان اصبح بيبقى حياته كلها صراع، بيشتغل على طول، والصراع دوت والقرف دوت بيخليه بقى الشهوات مكبوته، فهيطلع الشهوات المكبوته دي في شكل حرب. الصراعات الداخليه والخارجيه حتى الصراعات العالميه كلها راجعه الى قمع الشهوات، الى قمع الحب، الى قمع الليبيدو بالمصطلح الفرويدي. فانا دلوقتي لما اطلقه يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان الحرب هتقل وان كل حاجه هتقل، لان هيطلع في شكل الحب، وان المجتمع هيبقى اللي بيسيطر عليه الحب عن طريق الاله بتاعته الجنس. فهي دي سبب الثوره الجنسيه، ميك لاف نوت وور، اصنع الحب لا الحرب. ميك لاف التعبير ده بيستخدم الان، واي حد عارف برضه انجليزي كويس وعارف الاستخدامات بتاعته بيستخدم بمعنى ممارسه الجنس، مش معنى ميك لاف يعني حب، لا، ميك لاف يعني مارس الجنس. الجنس عندهم مرتبط بالحب، ودي برضو انتوا شايفين كل الارتباط ما بين الحب وممارسة الجنس. فلما هيجي يقول لك love wins، هو ممارسة الجنس بين نفس النوع اللواط، هو بيعتبر ان love wins هو رابط ما بين الحب معناه الجنس. ميك لاف نوت وور، يبقى اصنع الحب ليس الحرب. كل ما المجتمعات هتعمل جنس كتير كل ما المجتمعات هيقل فيها الحاجات بتاعت الصراع الداخلي والصراع الخارجي. اياك تظن يعني ان فوكو ضد الاطروحه دي برضه، لا، هو فوكو في الاخر بيتكلم عن الصداقه وبيتكلم، هو شايف ان الموضوع واخد طريق تاني ليه، ان الطريق ده غلط، اللي هي الاطروحه القمعيه اللي بيتكلم عليها ماركوز. هو فوكو رايح للموضوع ده بطريق تاني برضه، لاف وفريندشيب، واحد بيمارس اللواط مع واحد بيعتبرها دلاله الصداقه وحاجات زي كده. فدي الاسس بتاعه الفكره، الربط ما بين كافه هذه الافكار، حضاره البهجه. اشتاين فرايهايت اللي هي الاغنيه اللي انا كنت اتكلمت عنها، الاغنيه الالمانيه والاغاني الالمانيه كتير بتتكلم عن الفكره ديت، وفي اوروبا وامريكا بس اوروبا بالذات يعني هتلاقي الاغاني بتربط ما بين الحب، تلاقي الاغنيه ان الحب الناس بتحب بعض، تمام، ويروح جايب لك اتنين رجاله بيبصوا بعض مثلا، ويجيب لك الوان كتيره، الناس عارفين الحاجات بتاعت الهنود اللي هي الوان بتتحدف كده والوان وبهجه. فهو البهجه مرتبطه عندهم بالحب، مرتبطه عندهم بالثوره على المجتمع، مرتبطه عندهم بالفراي هايت الحريه، مرتبطه عندهم بالفريدم والليبريشن، كل ده حاجات واحده، مرتبطة عندهم بالجنس واللواط، والجنس بكافه اشكاله اللواط وغير مفتوح. فهي دي كل ده اللي ربط كل الحاجات دي مع بعضها، كل هذه الأفكار. بكده ينتهي كلامنا، والكلام ده كله أنا بكتب فيه حاليا في الكتاب إن شاء الله، يعني أنا واخد وقت فيه طويل، لكن ده فصل أنا اسمه الحضارة المبهجة أو حضارة البهجة، هيكون في الكتاب. لكن الفصل ده مهم جدا، يعني حتى ما شفتش كتير للاسف اتكلم عن مثلا اهميه كتاب فوكو، ان لازم تكون ايروس اند سيفيلايزيشن واهميته في العمل في التاريخ. في كتير جدا زي ما قلت لكم، دخلت شفت التعليقات كتير جدا من ناس عماله تتكلم على كتاب تاريخ الجنسانيه بتاع فوكو، مش فاهمه هو بدا من ايه، هو بيرد على ايه. لا يا جماعه، ده هو فوكو بيرد على حد، بيرد على ماركوزه، بيرد على كتاب كسر الدنيا في الستينيات، فكان لازم لان المترجم هو تاريخ الجنسانيه، مش عارف، انا ما اظنش ايروس اند سيفيلايزيشن مترجم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.